الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به آخر درس إن شاء الله في هذا الكتاب، منارات على سبيل القياس الشرعي، فسطاط الدين وعصب الاجتهاد. والقياس أصل في النوازل التي تنزل على الأمة، فمع كثرة كتبي في الفقه والأصول فجعلت هذا الكتاب من أوله إلى آخره لأهمية القياس، وإن شاء الله ننتهي منه المرة القادمة، وبإذن الله تعالى يوم الأربعاء القادم نبدأ في الكتاب الذي شرحت منه جزءا في يوم الجمعة، كتاب شرح قواعد الإسلام المؤصل الدال والدليل والمبين والمستدل للإمام ابن أحمد ابن حنبل المبجل، وكتاب في غاية الأهمية إن شاء الله. فكل ما سأقوله إن شاء الله بينت التفاصيل كل كلمة، لأن الكتاب هو داخل أكثر من 200 صفحة، فكل ما ذكرته أعدت بيانه أيضا في نفس الهوامش، ولكن إنما أجعل هذا لمن عنده الكتاب أو أخذه PDF فيقرأ، فمجرد يعني زيادة في نفس المكان. قد يقول من ناحية الصنعة الفقهية يذكر المصنف الشيء أكثر من مرة حتى ينشط الأذهان، خلاص على أساس يعني الوقت قليل بين المغرب والعشاء، ونريد أن نكمل هذا الكتاب إن شاء الله. يبقى بعض الهوامش موجودة ولربما لم أتطرق إليه لأني تكلمت فيها من قبل. فصل في الترجيح بين ضروب الأقيسة. قال تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي في كتابه الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الأصول إلى علم الوصول إلى علم أصول القاضي البيضاوي، قال البيضاوي الرابع في تراجيح الأقيسة، وهي بوجوه: الأول بحسب العلة فترجح المظنة، كما بينت القاعدة الفقهاء قالوا ننزل المظنة مكان المئنة. غالب كل أهل العلم سلفا وخلفا إنما يجتهدون على الظن الغالب، ننزل المظنة الظن الغالب مكان المئنة وهي اليقين، تمام. قال الرابع في تراجيح الأقيسة وهي بوجوه: الأول بحسب العلة فترجح المظنة ثم الحكم، القاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، ثم الوصف الإضافي، ثم العدمي الوصف العدمي، ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي، سيأتي الشرح هذا. قال السبكي شين يعني الشرح يعني الشرح. قال إمام الحرمين الجويني: هذا الباب هو الغرض الأعظم من الكتاب، وفيه تنافس القياسيين، وفيه اتساع الاجتهاد. واعلم أن ترجيح الأقيسة بوجوه، وجوه ترجيح الأقيسة وهي ستة وجوه: الأول بحسب العلة، وهو مفرع على الجواز، جواز التعليل بكل واحد من الأوصاف التي نذكرها، وذلك خمسة أمور: أولها يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكم على القياس المعلل بنفس الحكمة، هناك حكمة وهناك العلة، انتبه، للإجماع بين القياسين على صحة التعليل بالمظنة، ومن أمثلته ترجيح التعلل بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة. أنت تسافر من هنا لأسوان في 13 14 ساعة 15 ساعة بالقطار، أما الطائرة لغاية السعودية أو ما شابها وعندك تكييف وما شاب فليس هناك مشقة. فالقضية هنا جعلوا نفس السفر مشقة، لأنه قد يكون هناك مشقة ويكون سفر، وأنت تأخذ على هذا العلل الجمع بين الصلاتين وكذلك القصر. تمام. وثانيها يرجح التعليل بالحكمة. وكتبت هنا كلام القرطبي في منتهى الأهمية معنى الحكمة، وذكرته في أكثر من كتاب وعلى الدروس والخطب فراجعها، فتكلم كلاما مهما عندكم في الهامش. قال يرجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي، لأن العدم لا يكون علة. ما هو دلوقتي تكلمنا في مسائل العلة، المناسبة والتأثير والإخالة، ما إخالك سرقت يعني في الظن، فلا بد أن تكتمل هذه لأنك تستنبط العلة من الدليل لتقيس عليها. قواعد أركان القياس أربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة. فأنت تأخذ العلة بالصبر والتقسيم واللي هو تنقيح المناط لتعلم هذه العلة لتنقلها وتلحق بها حكم الأصل بالفرع. قال إلا إذا علم اشتماله على الحكمة. فإذا كانت العلة الحكمة لا ذلك العدم، لأن وصف ليس فيه شيء فهو عدم، لابد لهذا الوصف أن يؤثر، العلة فيها وصف مؤثر مناسب ملائم، كان التعليل بها أولى. فإن قلت قضية هذا أن يرجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف الحقيقي مثل التعليل بالإسكار وزوال العقل في الخمر، قلت قبل ذلك بين المعكوفتين يكون المصنف يأتي بكلمة تفسر المعنى بين المعكوفتين، يبقى الكلام بتاعي أو أي شارح للكتاب. قال قلت نعم، ولكن التعليل بالوصف الحقيقي راجح عن كونه منضبطا، ولذلك وقع الاتفاق عليه يعني الإجماع على صحته. وقوله ثم الوصف الإضافي، اعلم أن هذا ساقط في بعض النسخ، في نسخ بتبقى مخطوطات، لذلك اللي عنده ماجستير أو دكتوراه في المخطوطة لابد أن يأتي بأكثر من مخطوطة ليقارن بين المخطوطات. قال ولإسقاطه وجه وجيه قوي وصحيح لدخوله تحت العدمي، قلت لأن العدم لا شيء له ولا أثر، إذ الإضافات من الأمور العدمية، وقد قررنا أن التعليل بها مرجوح، مرجوح يعني ضعيف، راجح ومرجوح. ولإثبات وصفه من جهة أنه مختلف في كونه وجودي. ومثال تعارض التعليل بالحكمة والوصف الإضافي أن يقول القائل في النكاح بلا ولي، لا نكاح إلا بولي، والحديث ثابت: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل وهي زانية، وأيما من أشد صيغ العموم. فقال هنا النكاح بلا ولي ناقصة بالأنوثة فلا ينفذ منها عقد النكاح كالصغيرة، فيكون الأولى منه أن يقول قلة العقل والدين، ناقصات عقل ودين مع فرط الشهوة، حكمة تقتضي أن تسلب الولاية لأنها ناقصة في العقل والدين. تمام. فإن هذا التعليل بالحكمة وذاك بالنقصان وهو أمر إضافي، يبقى الأوصاف تكثر في العلة، فهذا يبين أن العلة صالحة. ورابعها يرجح المعلل بالحكم الشرعي على المعلل حكمه بغيره، بغير الحكم الشرعي، ما عدا الأقسام المذكورة كالوصف التقديري، يقدر العلة كذا كما قال الأئمة الأربعة قدروا علة الأصناف الربوية: الطعم والادخار والاقتياد والكيل والميزان والوزن، فكل هذا علة مستنبطة. والقاعدة الكلية المجمع عليها الفروض لا تثبت إلا باليقين، فلابد أن تكون العلة منصوص عليها من كتاب أو سنة أو إجماع، المستنبطة تدخل في الاحتمال، والقاعدة الكلية إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. والأصل في علم أصول الفقه في الاستصحاب الأصل براءة الذمة من التكاليف والبراءة الأصلية، فلا نجعل على المسلمين فرض فيه احتمال، الأصل أنه ليس بفرض إلى أن يأتي دليل. تمام. فقال لكون التقديري على خلاف الأصل، وخامسها العلل البسيطة مرجحة على العلل المركبة، وهذا هو الذي جزم به المصنف وهو البيضاوي، لأن البسيطة تكثر فروعها وفوائدها، والآخر أن الاجتهاد يقل فيها. وقال بعضهم بترجيح المركبة، وقيل هما سواء لعله الصحيح. قال والذي يحقق هذا أن صاحب العلة ذات الوصف الواحد إذا لم ينظر في ذات الوصفين باجتهاد قاصر، فاجتهاده قاصر وهو على رتبة المقلدين والمتقصرين على طرف من الاجتهاد. الاجتهاد واسع ودروبه وصوره كثيرة، وإنما يزيد ذلك بالثروة العلمية لطالب العلم أو للعالم بكثرة الأحاديث وشرح الأحاديث وبالآيات وتفسير الآيات ومعرفة القواعد الشرعية في الفقه وفي الأصول وفي مصطلح الحديث وفي اللغة وفي التفسير، كل هذا تمام. قال وإن نظر في ذات الوصفين ولم يرى التعلق بهما فقد كثر اجتهاده وتعرض للغرور، يعني يلبس عليه ولا يحكم حكما صحيحا. وإن رأى ذات الوصف صحيحة فذات الوصفين عنده عديمة التأثير في أحد وصفيها، وكل ذلك يفسد نهاية الاجتهاد، فسقط الركون إلى قلة الاجتهاد، وتبين أن اقتحام الخطر اللي هو البحث والتقصي لابد، ده خطر عظيم تكثر من القراءة عشرات ومئات الآلاف من الأحاديث، لأن الإمام أحمد كان يحفظ ألف حديث، مليون حديث، وكذلك سليمان الأعمش. فكل هذه الأمور تمكن طالب العلم من الوقوف على البحث والتقصي والتحقيق. ومن أمثلة الفصل قول الشافعي في الجديد العلة الطعم، في الجديد هو الإمام الشافعي، كل ما أفتى به خارج مصر ثم رجع إلى مصر فغير كل ما أفتاه إلا 17 قولا أو 16 قولا كما قال النووي والرافعي من أئمة الشافعية تمام. فقال هنا دائما يقول الجديد والقديم، قول الشافعي في الجديد العلة الطعم، مش الطعم بالضم، العلة الطعم في الأشياء الأربعة، يعني الأصناف الربوية البر والشعير والتمر والملح، مع ضمه في القديم القول القديم التقدير إلى الطعم تمام. وسادسها يرجع القياس الذي فيه الوصف وجوديا والحكم وجوديا على ما إذا كان أحدهما عدميا أو كان الاثنين يعني عدميين، ويرجح تعليل العدمي بالعدمي على ما إذا كان أحدهما وجوديا، هذا حاصل ما في الكتاب. والعلية والمعلولية، قلت هنا معنى المعلولية أو المعلول كما بيناه من قبل، وراجع العلة والمعلول السبب والنتيجة، فالعلة تؤثر في المعلول مثل الإسكار يؤثر في السكران، وصفان وجوديان، يبقى في الإسكار هنا الوصف موجود مش معدوم تمام، ولا يمكن حمله على المعدوم، لذلك تكلمنا في العلة القاصرة التي لا تؤخذ العلة موجودة وتلحق بفرع آخر، هي قاصرة ليس فيها تعدية تمام، ولا يمكن حملها على المعدوم إلا إذا قدر وجودا وهو خلاف الأصل، وزيادة المناسبة والمشابهة لا تصلح مقاومة لمخالفة الأصل. مثال الوجوديين مع العدميين قولنا الخلع طلاق، لأنه فرقة ينحصر ملكها في الزوج فيكون طلاقا، كما لو قال أنت طالق علي ألف، مع قول الشافعي القديم هو فسخ لأنه لا رجعية فيه فلا يكون طلاقا كالرضاع. هناك راجح من كلام أهل العلم كما رجحه ابن عباس ترجمان القرآن وإمام أحمد، الخلع فسخ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، وبعدها قال فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فالطلقة الأولى والثانية، وفي نهاية الصفحة من البقرة من سورة البقرة من الصفحة الطلاق الثالث. وذكر الله سبحانه وتعالى الخلع بين هذه الطلقات، فلو كان الخلع طلاقا لأصبح الطلاق أربعا، تمام؟ فالخلع يختلف عن الطلاق، الخلع فسخ. لذلك البخاري ومسلم في السنن أن عدة المختلعة حيضة واحدة ليتأكدوا من خلو الرحم من الجنين، لأن المختلعة تكون لا تريد الزوج كما في حديث البخاري لما كانت ثابت بن قيس يعني خلع من نساء كثيرة في الصحابة، والنبي شهد له هو من أهل الجنة فكان دميما جدا فخلع أكثر من مرة. فالمهم يعني أتت زوجته إلى رسول الله وطلبت منه الخلع، فالسنن والأحاديث موجودة أن الخلع لأنها لا تريد، فلذلك حيضة واحدة. أما التي لا خلع لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ثلاث حيضات، تمام؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ترجع إليه أو هو يرجع إليها ويغير رأيه أو رأيها، تمام؟ أما الخلع فلا. ومثال العدميين مع الوصف في العدم والحكم الوجودي قولنا امرأة لا تلي القضاء فلا تلي النكاح قياسا على المجنون، مع قولهم لا تمنع من التصرف في المال فتتصرف في النكاح قياسا على العقل، تمام؟ على العاقل. يبقى هنا وبينا لا نكاح إلا هنا، فقال لا تلي القضاء فلا تلي النكاح، وهذا قياس جلي. ومثال العدميين مع الوصف الوجودي والوصف العدمي أن يقال في عتق الراهن تصرف صادر الملك صادف الملك فلا يلغى، العلة موجودة، أنت عندك ملك تتصرف فيه كيف تشاء، تمام؟ كما لو كان غير راهن فيقال لم يتصرف فيه وهو مطلق التصرف فيه فلا يعتبر الرهان غير الملك، كما لو اعتقه غير الملك. ومثال الوصف العدمي والحكم الوجودي مع عكسه أن يقال في عتق الراهن ليس تصرفا من غير مالك فيكون معتبرا، فيقال تصرف يبطل حق الغير وهو المرتهن فلا يعتبر. فأنت يعني كالبيع الفضولي، تمام؟ يعني هو باع لأخيه مثلا ومن غير أن يأخذ إذنه، فيرجع إلى المالك ويصنع هذا عند رضا المالك وبأثر رجعي. يعني قال البيضاوي الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع، كما قلت فرق بين النص العلة المنصوص عليها والعلة غير منصوص عليها، فالمنصوص عليها ولو بطريقة من الإيماء والإشارة. قال تعالى في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالطهر هنا من الحيض، والحيض إنما يكون في وقت محدد، والقاعدة الفقهية المجمع عليها العادة محكمة، والحيض يختلف باختلاف النساء، من تحيض يومين ستة أيام سبعة أيام على الغالب كما في الحديث، قد تحيض نصف الشهر، تمام؟ المهم فالغالب كما قال النبي تحيض ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء، تمام؟ فهنا الحيض وقت معين، أما الأذى والغائط يكون في المرأة منذ أن أخذت من أمها بعد الإنجاب اللبن من ثدي أمها إلى أن يتوفاها الله فتغسل ويخرج ما في بطنها. فهنا هذه الآية في غاية القوة على الحرمة العظيمة أن يأتي الرجل زوجته في دبورها، قياس جلي في غاية القوة، لأن 15 حديثا بين صحتها الشيخ ابن القيم في زاد المعاد، والكثير من المحدثين الفحول قالوا لا يثبت في المسألة حديث، فكلام خطير. فجمع ابن القيم الحديث الأحاديث وبين صحتها، وعندك القاعدة لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه، ولكن إكمال هذه القاعدة ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. وأجمع أهل العلم سلفا وخلفا على حرمة الإتيان في الدبر، فضعفوا الأحاديث وجوزوا للرجال أن يفعلن هذا الكلام، وهذا كلام في غاية البطلان. فإن كانت الأحاديث صحيحة فهذه بالعلة المستقيمة أن الحيض قليل، وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أف مجرد أف لا تقوله للأم ولا للأب، فكيف بالضرب وكيف بالسب وبالآذى؟ فهناك بعض الأمور عند تمام العلم بالقياس الصحيح قد تستفيد به عند عدم وجود الحديث. لذلك النوازل كلها تنزل على من خلال القياس، لذلك جعلت هذا الكتاب في القياس. طبعا نعم، ما القضية هنا من المسألة يتأولون الأحاديث، لا سيما لو قالوا بعض السلف قال بهذا الكلام. لذلك قال الشيخ ابن تيمية ونقل الإجماع، قال هناك بعض الأمور أجمع عليها الناس وبعضهم مات وهو لا يدري بأن المسألة فيها إجماع فيفتي بما لا يجوز، ومن ثم يأخذون هذا. لذلك نقل الإجماع الإمام الشاطبي وابن حزم وأبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله، الإجماع على أن تتبع الزلات العلماء زندقة أو كاد أن يتزندق. تمام. طيب قال، وقال الثاني حسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع ثم الظاهر باللام ثم إن والباء المناسبة الضرورية، تمام، ثم الدنيوية، ثم التي في حيز الحاجة الأقرب فالأقرب، ثم الدوران الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجد العلة وجد الحكم، إذا انتفى العلة انتفى الحكم، هذا الدوران اللي هو الطرد والعكس كما بينت، تمام، ثم في محلين، ثم الصبر اللي هو ترى هذه العلة ما هي العلة، كالذي قضى جمع زوجته في نهار رمضان فدخل إلى رسول الله وهو يضرب على صدره وبصراخ هلكت وأهلكت. فالعلة هنا ليس أنه أعرابي أو أنه يصرخ أو أنه يضرب، لا، الصبر يعني الصبر والتقسيم تنقيح المناط، تعلم أن العلة هي التي يقاس عليها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة هو جماع الجماع في رمضان، تمام. قال ثم الإيماء ثم الطرد. قال الترجيح بحسب الدال عليه الوصف للحكم على أقسام. الأول يرجح القياس الذي ثبت عليه الوصف لحكم أصله بالنص القاطع كما بين، على ما لم يثبت بالقاطع اللي هي المستنبطة، وفي احتمال أنه يعني يحتمل فيه عدم العلية بخلاف ما ليس بقاطع، يحتمل فتأخذ العلة وتقول هذا حرام كما فعل الأئمة الأربعة، الطعم والادخار والاقتيات والوزن والكيل، قال ابن حزم هذا كله لا يستقيم، كله محتمل، والفروض لا تثبت إلا باليقين. فجعل الأصناف الربوية على الأصناف الربوية الستة الموجودة في حديث الصحيحين، وهذا من أجود ما يقول. قاله كذلك الشوكاني والصنعاني. تمام. والألفاظ الظاهرة في إفادة العلية ثلاثة: اللام وإن والباء. عندك صفحة 97 و98 بيّنت كلام ابن القيم في هذه الأمور، وبيّنتها تفصيلا في الجزء الأول من الكتاب يعني. فعندك صفحة 97 و98 هنا ذكرتها لنقل جديد، لأنها أظهر في العلية. ثم قال: واختار صفي الدين الهندي تقديم الباء لكونها أظهر في التعليل بالاستقراء. بيّن كل مسالك العلة وحروف المعاني، بيّنتها بالأدلة في الصفحة 97 و98. الثالث: يرجح ما ثبت عليه العلية فيه بالمناسبة. وبيّنت معنى المناسبة زيادة يعني، بيّنتها أكثر من مرة في أكثر من هامش في نفس الكتاب، على ما عداها من الدوران كما بينت معنى الدوران لقوة دلالة المناسبة واستقلالها في إفادة العلية. الخمر مسكرة، فالحكمة هنا في الإسكار وذهاب العقل، فانتهى الأمر. ما أذكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر حمر وخمر كل خمر حرام. ويرجح من المناسبة من هو واقع في محل الضرورة وعلى ما وقع في محل الحاجة، وهو المصلحية أو التتمة هو التحسينية. قلت في الهامش هنا كلام الشاطبي في الموافقات في أصول الشريعة، قال: فصل في بيان قصد الشرع في وضع الشريعة. المسألة الأولى: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهي المقاصد، هذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية، والثانية أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية. تحسينية دي من باب الأشياء التي إن فعلتها تحسين، يعني أنت تحسن أمرك، لكن الأصل الضرورة، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، وإذا تعارضت مفسدتان رؤية أعظمهما بارتكاب أخفهما. والحاجة القاعدة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، لأن الحاجة الملحة تنزل منزلة الضرورة، كما أنزلنا المظنة مكان المئنة، كما تقدم شرح ذلك في كتاب القياس. وترجح الضرورية الدينية على الضرورية الدنيوية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالضرورة الدينية الأصل ثم الدنيوية، والدنيوية حاجة ملحة فلابد منها لا عرج، ولكن الأصل كما في الكليات الخمس التي اتفق عليها كل الأمم بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا: حفظ النفس، حفظ الدين ابتداء، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال، ثم حفظ النفس، العرض والنسب. فهذه ضروريات أجمع عليها أهل العلم في كل زمان ومكان. لذلك الخمر كانت محرمة في كل زمان ومكان، ولكن في الفترة اللي هي زمن الفترة كان كل العرب ومنهم الصحابة كانوا يشربون الخمر كشرب المياه. فلذلك في أول الإسلام ما كان هناك تحريم في الخمر، ثم تدرج الأمر إلى أن حرم، ولكن الأصل أنه حرام حتى في الأزمنة الماضية. قال: لأن ثمرتها السعادة الأخروية التي هي أنجح المطالب وأربح المكاسب، اللي هي الضرورة الدينية. فإن قلت: بل ينبغي العكس، لأن حق الآدمي مبني على الشح والمضايقة، صحيح، وحق الله تعالى مبني على المسامحة والمساهلة، وهذا كلام بلا شك. يعني الإنسان يعني يبقى يعني في قمة الشيء في أمره يريد حقه، ملوش دعوة بأي حد، أما ربنا سبحانه وتعالى عفو. ولهذا حق الآدمي مقدما على حق الله تعالى، لما ازدحم الحقان في محل واحد. يعني رجل مات ومعه مال ولم يحج، تمام، ولا بد أن يحج لأن معه مال، ومعه أهله. هذا المال لو صرف في الحج وهم فقراء فتعارضت المصالح، فهل يقدم الأمر الديني أم الأمر الدنيوي؟ والمسألة فيها خلاف الراجع عندي الأمر الدنيوي، لأن في هذه المسألة على حسب الأمر الدنيوي باختلاف صوره، والفتوى تتغير بتغير الأشخاص والأماكن والزمان والمكان، تمام؟ فهنا في هذه الحالة الأولاد يأخذون المال. فقال هنا كذا الدين على زكاة المال والفطر في أحد الأقوال. طبعا العلة في خروج الزكاة كونه غني، كونه غنيا والفقير أولى. فإن حبس الدين فأتى الدين وأخذ الزكاة أو أخذ جزءا منها فانتهى الأمر والعلة رفعت والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. نعم، مش عايزين كلام زي عشان نخلص، نخلص وبعد كده زي بس سؤال واحد بس عشان ما تزيدش. يلا هيأتي الحديث، لا تتعجل وانتظر. وقلت أكثر من مرة كما يقدم القصاص على القتل في الردة والقطع في السرقة كذا الدين على زكاة المال والفطر في أحد الأقوال. قلت الذي نختاره، هذا كلام تاج الدين سكي، الذي نختاره حق الله تعالى لقوله فدين الله أحق بالقضاء. نعم هذا هو حق، والحديث بين، ولكن صرف عن ظاهره. إذا تعارضت مفسدتان رؤيا أعظمهما بارتكاب أخفهما. أولاده لا يجدون المال، نعم عليه أن يذهب إلى الحج. في سمعت الحج الماضية، يعني في بعض الناس وصل الحج على درجة الحج لخمسمائة ألف ومليون وهكذا، وفي 250 وما شابه أيا كان. فالقضية هنا المسألة الله عفوه سبحانه وتعالى. فحديث فدين الله أحق بالقضاء لا خلاف فيه، ولكن المسألة هنا الأحاديث تصرف عن ظاهرها بقواعد أصول الفقه، العام على عمومه ما لم يرد الدليل يخصصه، والمطلق على مطلقه ما لم يرد الدليل يقيده. فالأقرب أي يرجح من ذلك ما هو أقرب اعتبارا للشرع من صاحبه، يعني من المسائل التي فيها اجتماع الكفارات مع حق الآدمي. طبعا عند تعارض وتزاحم الأمور يقدم الأولى فالأولى والأقوى والأشد فالأشد، لذلك القاعدة التي ذكرتها ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، تمام؟ لأن الضرورة البعض لابد من ضبط الضرورة، ما هي الضرورة، لأن كل إنسان يقول أنا في ضرورة ويأخذ مالا حراما عياذا بالله أو ربويا ويقول ضرورة. الضرورة هي قال أهل العلم ما تتوقف بها الحياة، تتوقف بها الحياة، غير هذا يبقى ليست بضرورة. طيب قال فيرجح ما ثبت اعتبار نوع وصف في نوع الحكم على المعتبر نوع وصفه في جنس الحكم. قلت هنا في الهامش وزي بينت قبل ذلك لفظ الجنس اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع. فجنس الإنسان كل بني آدم والعصر إن الإنسان في خسر، فكل إنسان في خسر إلا أهل الإيمان، وكل طير وحيوان وجنس، والنوع اسم دال على أشباه كثيرة. يعني مسألة القرد في عشرات الأنواع، فجنس القرد ثم النوع، تمام؟ فقص على هذا أمور كثيرة. فقال دال على أشياء كثيرة مختلفة الأشخاص، مثال جنس السباع في أنواع الأسد والنمر والضبع وغيرهم، تمام؟ فقال في جنس الحكم أو المعتبر جنسه. ثم بعد ذلك صفحة كاملة بينت كلام الطوفي في شرح مختصر الروضة أمثلة على الجنس، فهي كلام كثير فارجعوا إليه لأنه سهل. قال وصفه في نوع الحكم وهما مرجحان على المعتبر جنس وصفه في جنس الحكم وما المرجح منهما. قال صفي الدين الهندي الأظهر تقديم المعتبر نوع وصفه في جنس الحكم على عكسه، وهو كما ذكر لحصول الخصوصية وقلة الإيهام في أشرف الجهتين وهي العلية، المناسبة والإخالة والملائمة يعني تفتت القاعدة العلة لتعلم، لأنك ستلحق بها الجواز أو الحرمة أو الإباحة أو الكراهة. ومن المسائل التي ازدحم فيها الحقان كثرة والرأي لا والرأي الأصح يعني كثرة التزاحم بين المسائل، والرأي الأصح تقديم الحج والعمرة والزكاة، فسقط السؤال بالنسبة إلى الصور الثلاث، يعني القصاص على القتل في الردة والقطع في السرقة، وكذا الدين على زكاتي المال والفطر. وأما القتل والقطع فإن المقصود من الشرع إزالة مفسدة الردة ولا غرض له في القتل، بل لما كان وسيلة إلى إزالة تلك المفسدة شرع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فكيف للناس الإعدام والقصاص وهناك حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأن الذي يقتل ولا يرتدع ولا يزجر ولا يعدم ولا يقتص منه ستسير ويسير الفساد في البر والبحر على العباد والبلاد، فإن زجر لذلك قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلما اجتمع مع حق الآدمي ولم يتعارض القصدان، إذ ليس غرض الآدمي سوى التشفي بالاقتصاص، يعني قتل ابنه فلابد أن يتشفى وهذا من الشرع، والنبي يعني حبب كما في الصحيحين أن يعفو، والعفو عظيم، بعض الناس استحالة أن يعفو فهو مخير، لذلك الأمور الناس يختلف بعضهم عن بعض، فالمسألة هناك خيار في كثير من المسائل. قال سلمناه إلى ولي اللي هو سلمناه إلى ولي الدم ليستوفي منه فيحصل القصدان في ضمن ذلك، لم يتقدم حق الآدمي وكذلك القول في القطع. فتأمل هذا يعني في الوجه الصعيد يعني وكذلك في الوجه البحري، مسألة كان من عشرات السنين، يعني لو قتل ولد أو شاب لرجل لا يذهب لمن قتله بل ينتقي أفضل شباب القبيلة أو الأسرة، واحد عنده إعدادية والتاني عنده دكتوراه يروح للدكتوراه. فالمسألة هنا فهو لابد من ضابط، نقل شخصان ابن تيمية وغيره الإجماع على أن القصاص وهذه الأمور إنما تكون من ولي الأمر أو من أنابه ولي الأمر كالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وكذا وكذا، تمام؟ فهذا لابد أن يضبط. الرابع يرجح القياس الذي تثبت علية وصف الدوران، الحكم يدور مع ذات وجودا وعدم، تمام، على الثابت بالصبر. قلت لك كالأعربي الذي جامع في نهار رمضان، الصبر المسبار الجزء اللي يعني شيء كالقلم يسبر به حجم أو عمق الجرح، ده قديما، أما الآن فالمسألة سهلة يعني في مسائل الصمار وما شابه، تمام. فالصبر معناه أن تعلم العلة وما بعده باجتماع الطرد والانعكاس اللي هو الدوران في العلية المستفادة من الدوران دون غيره، بل قدمه بعضهم على المناسبة. الخامس يرجح القياس الذي يثبت علية وصفه والصبر على الثابت بالشبه وما بعده، واستدل عليه بأنه أقوى من إفادة الظن، ومنهم من قدمه على المناسبة لإفادة ظن العلية، فإن كان الظن الحاصل من الصبر الذي بعض مقدماته قطعي وأكثر من الظن الحاصل بالمناسبة فهو أولى، وإلا فهما متساويان والمناسبة أولى. فهنا القاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فكل مجتهد من أهل العلم إنما ينظر إلى الصبر والتقسيم ليخرج العلة، فيخرجها الحنفية بكذا والشافعية بكذا والمالكية بكذا وهكذا، فالاختلاف كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ومن أمثلة الصبر في الشبه قول الحنفي في الدليل على أنه إذا أفلس المحال عليه فللمحتال الرجوع إلى المحيل. الحديث في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: بطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع. بطل الغني ظلم وحرام بمفهوم المخالفة. بطل الغني ظلم يعني إيه؟ أخذ قرضا ولم يريد أن يسدده ومعه المال، فمطل الغني ظلم. هو أقربك المال فاتق الله وعامله معاملة حسنة ورد الإحسان بالإحسان. فبمفهوم المخالفة مطل الذي ليس معه مال ففي هذه الحالة هو ليس بظالم. فمفهوم المخالفة يبين لك هذا الحديث صرف عن ظاهره. طيب، قال على أنه إذا أفلس المحال عليه فللمحتال الرجوع إلى المحيل، مش المحتال من الاحتيال، الحديث هو فمن أحيل إلى مليء أو أتبع مليء فليتبع، يعني هو عنده مال مع على رجل والرجل ليس عنده مال، فهذا المدين قال له اذهب إلى فلان سيعطيك المال، وفلان هذا موافق على هذا، فقال هنا الرجوع إلى المحيل. عجز عن الرجوع مع بقاء عينه فليرجع لمشابهة البائع من الفلس. هنا رجع إلى الرجل الذي كان سيعطيه المال ولم يعطه، فيرجع إلى صاحب إلى المدين، تمام؟ لأن الأصل أن يأخذ ماله من المدين لا من المحيل الذي معه المال. فنقول الحوالة أو الحوالة الاثنين صح. وصف: فإما ألا تقتضي شيئا أو تقتضي شيئا، وبطلان الأول ظاهر فيثبت الثاني، وحينئذ فذلك الشيء إما أن يكون هو تحول الحق عن المحيل أو لا، والثاني باطل، وإلا لازم أن يدوم له المطالبة كما في الضمان. ثبت الأول ووجب أن تبرأ ذمته ولا يعود إليه كما لو أبرأه. يعني هنا إحالة من المدين إلى رجل مليء، يعني مليء بالمال. الأصل هناك أصل وفرع وأصيل ووكيل. أنا لي مال عند فلان فحالني إلى علان رجل آخر، فعلان لم يعطني مالي، فإذا أرجع إلى الأصل، فهذا المليء إنما كان بديلا، فإن وجد الأصل فلا علاقة لنا بالبديل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر من باب اليسر، إن هذا الدين يسر أن يشاد دين أحد إلا غلبه. السادس: يرجع القياس الثابت علية وصفه بالإيماء. الإيماء إشارة، وفصاله في عامين، تمام، وحمله وفصاله 30 شهرا. هذا روي بسندين صحيحين عن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب أو ابن عباس كان عثمان بن عفان سيقيم الحد على امرأة أنجبت بعد 6 أشهر، فقال له علي، ذكر الآيتين، هذه الآية وهذه الآية، هذا دلالة إيماء، وحمله وفصاله 30 شهرا، وهنا وفصاله في عامين يبقى 24 شهر، باقي من 30 6 أشهر، فالتي أنجبت بعد 6 أشهر لا يقال عليها أنها زنت. فانظر الآيتين، ابن عباس ترجمانه دعا له النبي اللهم فقهه في الدين علم التأويل، فآيتان بدلالة الإيماء من علم أصول الفقه منع علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أن يقتص من هذه المرأة، أن يقتص من هذه المرأة، فأمور في غاية القوة، انتبهوا لذلك. قال: كذا ذكره المصنف، فإنما تقديمه على الطرد فظاهر، ألا يمتري الطاردون في ظن ضعف الظن الحاصل منه، وإما على الثابت بالإيمان وهو بحث ذكره الإمام بعد أن حكى اتفاق الجمهور على أن ما ظهرت عليته بالإماء راجع. فحديث الآية ولا تقربهن حتى يطهرن هذا من باب الإماء وكأنه منصوص عليه. تمام. طيب قال بعد أن حكى اتفاق الجمهور على أن ما ظهرت عليته بالإماء راجع على ما ظهرت عليته بالوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبق. ووجه القاعدة الكلية إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات والعقليات، إنما لبيان الشرعيات. تمام. فالمرجعية هنا إلى الدليل كتاب سنة إجماع. وجهه لأن الإيماء لم يوجد فيه لفظ يدل على العقلية فلا بد أن يكون الدال على عليته أمر آخر سوى اللفظ، ولما بحثنا لم نجد شيئا يدل على عليته إلا أحد أمور ثلاثة. البحث هنا هو ما يسمى بتنقيح المناط أو السبر والتقسيم. نبحث هنا علة أم لا، والعلة منضبطة منصوص عليها أم مستنبطة، كل هذا يترتب عليه يجوز أو لا يجوز وحلال أو حرام. رسول زمان في زمان الوحي كان يحل ويحرم، والعلماء في الحديث الصحيح ورثة الأنبياء، وفي رواية العلماء خلفاء الأنبياء، وإجماع السنة سلفا وخلفا على أن فعلا أن العلماء ورثة الأنبياء فكانوا محل النبي والأنبياء، يقولون يجوز ولا يجوز، منصب عظيم وجلل اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تتذكرون؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعلم الحلال والحرام ثم يحرم ما أحله الله أو يحل ما حرمه الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمنصب العلماء في غاية القوة كما بينت صفات العالم الرباني، ونقل الإجماع ابن القيم على صفات العالم الرباني، العالم بالكتاب والسنة والأدلة الكلية، العامل بما علم المعلم، فقال هذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، لأن في الأرض إنما وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فقال يدعى عظيما في ملكوت السماوات، باب من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، فإن كان في السماوات عظيما ففي الدنيا ماذا؟ أعظم أعظم. فهنا القضية في غاية القوة، إنما تنصلح العباد والبلاد بصلاح العلماء. روى الدارمي في مقدمة سننه، وشرحت مقدمة السنن وفصلتها عن السنن وشرحتها هنا في الكتاب، والكتاب انتهت طبعته يعني. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أما إني لا أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم ثم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ثم يقيسون الأمور برأيهم، فنسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما إني لا أعني عاما أخصب من عام، أمور اقتصادية وفرص عمل وكذا وكذا وكذا. أما إني لا أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم. انظر إلى هذا القول، النبي وصفه ابن عباس ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بفقه ابن أم عبد. فالعالم هو الذي يضبط الأمر. كان هارون رشيد، كان أمير المؤمنين لكل الدنيا، كان ملتصقا بالعلماء. وصبني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث لما كان شيخ هارون رشيد في جلسة، فذكر حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن آدم وموسى في مسألة القضاء والقدر تجادلا، فقال ابن عم هارون رشيد نظر إلى الحديث قال: كيف يلتقي آدم وموسى بينهم قرون؟ فانتفض هارون رشيد فقال له: تقول يقول لك قال رسول الله وتقول كذا وكذا؟ ظل يرددها، مش ممكن. فانظر إلى أمراء المؤمنين الذين كانوا معهم العلماء ويأخذ لا يتكلمون كلمة إلا بقول هؤلاء العلماء. كان حوله والعلماء الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وكل هؤلاء الأئمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الأمور. طيب، قال قال: إلا أحد أمور ثلاثة: المناسبة والدوران والصبر. وإذا ثبت أن الإيماءات لا تدل إلا بواسطة أحد هذه الطرق، مناسبة دوران إيماء الصبر والتقسيم، كانت هي، وبينت هذا كله بالتفصيل يعني. والأصل أقوى من الفرع، فكان كل واحد من هذه الثلاثة أقوى من الإيماءات. وهذه لا يقتضي ترجيح دلالة الشبه على الإيماء، يبقى الدلالات بتختلف. المناسبة من أقوى المسائل، والإشارة والإيماء وهكذا. إلا طب تفضل. قال: ثم إنه مدخول من وجهين، أحدهما أن ما ذكره هو من الدليل، وهو استقباح أكرم الجاهل، أكرم الجاهل وأهن العالم. يعني يضرب لك مثل كيف تكرم الجاهل وتهن العالم، العكس. فقال أن ما ذكره هو من الدليل، وهو استقباح أكرم الجاهل وأهن العالم، على أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، تشعر بمناسبة الوصف. أكرم العالم وأهن الجاهل، مش العكس، مشعر بالعلية، فيبين لك كيفية الشعور بالعلية لكي تعلم هذه علة أم لا، لأن سيقوم عليها حكم شرعي، لا سيما وليس هناك دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. دليل غير هذه الثلاثة، فلم يلزم افتقار دلالة الإيماء إلى أحد الطرق الثلاثة، فلا يلزم كون الطرق العقلية أصلا لها، فلا يلزم رجحان الطرق العقلية عليها. المسألة هنا الأمر مرجعيته إلى الكتاب والسنة والإجماع. نعم، ما هو العقل يا إخوة، التكليف مرتبط، يعني إن لم يوجد عقل فلا تكليف، مناط التكليف العقل. فالمجنون ليس عليه إثم حتى لو قتل، ليس لأنه يعني ليس عنده عقل. ولكن كل أهل العلم سلفا وخلفا إنما تميزوا باجتهادهم وما عندهم من العلوم العظيمة بعقلهم. وكما قال الإمام الشافعي وهذا صحيح: العقل فطرة من عند الله. نعم، يزيد بالاكتساب وبالخبرة، ولكن هي فطرة. لذلك تجد شاب ما يعرفش بالعافية قد الابتدائية، وآخر تجده يجيب 99%. فهذا من فضل الله، مسألة مش مكتسبة، وهذا الذي معلوم عند أهل العلم. فهل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ فالمسألة درجات علمية. فجاز وجدان علمية بدون هذه الأمور الثلاثة، ومن خلال الفهم طبعا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والقريحة، القريحة هي حسن الاستنباط الدليل من الدليل في حديث يستنبطه ويخرج منه العالم الحكم الشرعي، ويكون في الصحيحين لا يستطيع أن يفهمه غيره. وهذا هو علم أصول الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى غاية، إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. تمام. فقال هنا، نقول على هذا الموضع أن القاضي أبا بكر مع قوله ببطلان قياس الأشباه، وبينا تفصيلا في هذا الكتاب الفرق بين قياس الشبه الضعيف وقياس الشبه الصحيح. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وده قياس قالوا على أخو يوسف أنه سرق، ويوسف أصلا لم يسرق. حتى في أيضا مسائل امتنع الأقوام في الأمم السابقة من الإيمان بالرسول لأنه بشر مثله، وهذا قياس شبه عظيم فاسد. وقياس الشبه الكلي موجود في كل القرآن والسنن، فهناك فرق بين الشبهين. قال هنا، الأمر أنه يجوز الترجيح به وإن لم يجوز التمسك به ابتداء، وقد حكينا هذا في الكلام على قياس الشبه وبينت لك في بداية هذا الكتاب. السابع، يرجح القياس الثابت علية وصفه بالإيماء على الثابت بالطرد، وجدت العلة أو لم توجد، لأن الطرد لا يناسب الحكم أصلا. بينت كيف هناك طرد صحيح، حكم يدور مع ذاته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وطرد لا يستقيم عكس هذا، اللفظة لها معنيان، طرد صحيح وطرد باطل. يبقى الطول والقصر ليس هناك معنى نقيس عليه يكون علة، بشر، مسألة عدم الإيمان بالأنبياء. فهنا الطرد الذي ليس هناك وصف فيه أن تأخذ هذا الوصف وتجعله علة. والإيمان قد يناسب، ولقصور الطرد عن الطاردين عن مراتب إخوانه من الأدلة، الطرد ليس من الأدلة، إخواني من الأدلة، الأدلة الشرعية الصحيحة. وأما نحن فلا نقيم للطرد وزنا طبعا. هذا شرح ما في الكتاب، وقد يؤخذ منه أن تنقيح المناطل هو السبر والتقسيم متأخر الرتبة عن الطرد، لأنه رتب الأدلة ترتيبا ختم به الطرد، ومقتضاه تقديم الطرد على ما لم يذكر. هذا لا ينقسم، بل الصواب تقديم تنقيح المناطل، لأن يعني كما قلت لك يفتت الحديث أو الآية. الإمام الشافعي دخل عليه رجل وقور بلحيته ولحيته بيضاء، فقال له علمنا الدليل من الكتاب والسنة، فما الدليل على الإجماع؟ إمام الشافعي أول من تكلم في أصول الفقه، وأول كتاب أصول الفقه كتاب الرسالة، فسكت وظل ثلاث ليالي وأيام يقرأ المصحف كله من أوله إلى آخره أكثر من مرة، ثم أتى للرجل وأخذ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ابن كثير في تفسير هذه الآية قال هذا استنباط في غاية القوة منهم الشافعي، وإن لم يستنبط الشافعي فمن يستنبط؟ فقال وصلنا إلى ماذا؟ تنقيح المناط، لأنه قال بل الصواب تقديم تنقيح المناط ولا احتفال بما اقتضاه سياق الكتاب، فإنه على هذا الترتيب يقتضي أيضا تأخر رتبة ما ثبتت عليته بالإجماع، تأخر رتبة ما ثبتت عليته بالإجماع لم يذكره ولا ملية في أنه ليس كذلك. يبقى عليته بالإجماع كما بيّنت، الإجماع أقوى من الكتاب والسنة، انتبه، دي مسألة نقل عليها الإجماع أبو الحسن القطان في كتابه الإجماع في الإقناع في مسائل الإجماع، هو من أقوى الكتب في علم مسائل الإجماع. ليه؟ الإجماع أجمعوا على كذا، على الجواز أو الحرمة. أما الآيات والأحاديث كما قال أبو الدرداء وعمر بن الخطاب إن للقرآن وجوها، فالآية قد يقول، وهذا حدث كما في قوله تعالى وثيابك فطهر، ثمانية أقوال: القلب والجسد والملابس والدين والخلق، ثمانية. فكل هذا إن للقرآن وجوها وكذلك الأحاديث، فيقدم الإجماع في الأدلة من الآيات والأحاديث التي اختلف في فهمها، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، كما مع القاعدة لا ينكر المختلف فيه. فإذا ليس هناك حجة في الآية إن كان فيها أكثر من شيء وأكثر من تفسير، أما الإجماع منضبط، لذلك نقل الإجماع. ولكن الآيات والأحاديث التي أجمعوا على تفسيرها في هذه الحالة تقدم على الإجماع، والآيات التي أجمعوا على تفسيرها 179 آية. شاب طالب علم ماجستير كان في السعودية، هذه من سنين عدة يعني، فجمعها، وبقية آلاف الآيات تحتمل كذا وكذا، فالإجماع مهم. قال البيضاوي: الثالث بحسب دليل الحكم، فيرجح النص ثم الإجماع لأنه فرعه. قال هذا وأنا ذكرت لك إجماع، فرد عليه السبكي: يرجح من القياسين المتعارضين ما يكون دليل حكم أقوى من دليل حكم أصل الآخر. ومن فروع المسألة أنه يرجح القياس الثابت حكم أصله بالنص، سواء كان كتابا أو سنة، على القياس الثابت أصله بالإجماع، وذلك لأن الإجماع على النص لتوقف ثبوته على الأدلة اللفظية. ما هو الإجماع كما قال ابن تيمية: ليس هناك إجماع إلا ودليله من الكتاب أو السنة، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد ذكر الإمام بحثا بعد أن نقل أنهم قالوا بتقديم الإجماع معتلين بأن الذي ثبت الحكم في أصله بالدلائل اللفظية يقبل التخصيص والتأويل، والإجماع لا يقبلها، وهذا هو المختار. فيعني السبكي عقب على كلام البيضاوي فقال: وهذا هو المختار، والإجماع لا يقبلهما. يبقى الآيات تخصص أو تقيد مجمل ومبين، محكم ومتشابه، أما الإجماع لا خلاف فيه، فانتهى الأمر. قلت: وهذا المختار هو ما ذكره أبو الحسن بن القطان عن إجماع أهل العلم، وقد ذكرته في كلامي في الهامش في مسألة ترتيب الأدلة في نفس هذا الكتاب سابقا. خلاصة البحث، يعني خلاصة الكلام في كتابي هذا، قلت: أما آخر هذا النقل في بيان القوادح والاعتراضات والترجيح بين ضروب الأقيسة، إنما هو إظهار الحق وإحقاقه وبيان الراجح من المرجوح، وهذا أصل لن تستطيع أن تبين الراجح من المرجوح إلا عندما تتأسس وتتأصل وتتدعن بقواعد علم أصول الفقه، هذا لا خلاف فيه، انتبهوا. قال: فلذلك المسألة لابد أن تفهم ويعلم من الذي يسار إليه ليؤخذ منه العلم، وهذا أصل تحقيق المسائل الشرعية والوصول إلى القول الصواب الذي يوافق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم الخبير الحكيم البصير سبحانه وتعالى وعز وجل. روى البخاري في صحيح ومسلم عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فالأمر على درجة الدرجة العلمية، والأصولي مادته ودعامته آلاف الأحاديث وعشرات الأحاديث وآلاف الأحاديث والكتاب والإجماع، وهذه التي قواعد القاعدة تنمي للمناكشتات الفروع، تأخذ القاعدة وتدخل تحتها آلاف القعود، هذا لا خلاف فيه. وقال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإجماع الأمة سلفا وخلفا العلم معرفة الحق بدليله، نقله ابن القيم في إعلام الموقعين عن الإمام أبي عمر بن عبد البر. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله وتحقيقه وتمثيله بالأمثلة في كل المسائل التي أوردتها وذكرتها في كتاب هذا منارات على سبيل القياس الشرعي فسطاط الدين وعصب الاجتهاد، وقد جمعت فيه كلام أهل العلم في مسائله وقدمته بإرهاصة بيان وتمهيد كان فيها بيان نقص العلم وقبضه ونقص العمل ورفع العمل ونزول الجهل وذيوعه وانتشاره ونبته، وبيان أن العلم والتعليم هو النجاة والخلاص في الدنيا. ثم ذكرت حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية ينبت فيها الجهل، وفي رواية ينبت فيها الجهل وإذاعة وانتشار، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وها نحن في هذا الزمان يحدث ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في كل أنحاء المعمورة، نزل الجهل ورفع العلم وكثر القتل في كل ما حولنا من الدول العربية، وما ذلك إلا لرفع العلم ونزول الجهل، مما أدى بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الفتن العظام والكوارث الطوام والبلاء الهمان. فأجهدت نفسي في هذا الكتاب للملمة مسائل علة الاجتهاد ومناط التكلم في دين الله في زمن الناس في أمس الحاجة لمن يفتيهم فيما يحدث وينزل عليهم، بل تصب عليهم النوازل صبا. وفصلت فيه المسائل حتى لأني أذكر المسألة في أكثر من موضع في هذا الكتاب توضيحا وتبيينا وكشفا وتأكيدا اقتداء بكتاب الله في ذكره وتكراره ومواعظه في آيات القرآن وسوره، وذلك من كان قبلنا مرات عديدة ليتم البيان وتنتبه القلوب والجنان. وكان من مقدمة الكتاب بيان جلالة علم أصول الفقه الذي به يجوز الطالب أو يحوز الطالب للعلم على مفاتيح العلوم وخزائنها الاستنباطية وحسن القريحة وفهم دلالات الكتاب والسنة والإيمان بمقاصد الشريعة وأسرارها التي بها يستوي عوده العلمي وتمكنه من معرفة الراجح والمرجوح. ثم جعلت خلاصة النصيحة في الاهتمام الدؤوب على هذا العلم الجليل، أخذت الكتاب من شيخك وشرحه لك شيخك، انتهى الأمر؟ لا والله، إلى أن يتوفاك الله الأمور تتفلت والمسائل الشرعية تتفلت، كيف لا، والقرآن يتفلت والسنن تتفلت، فلا بد من المراجعة، لا سيما علم أصول فقه علم شديد وقوي وتنساه، فلا بد من المراجعة. ثم كان منطلق البحث وفيه القضية الكلية والدعامة الأم كافتتاحية في الميزان كما سماه الله في كتابه، والقياس على ألسنة العلماء، والرأي الصحيح الموافق للنصوص الشرعية وإجماع المسلمين، والجمع بين النصوص والقياس، فإنه لا غنى لأهل العلم عن القياس. ثم ذكرت القاعدة المجمع عليها، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ليكتمل للقارئ بهذا التصور الصحيح معرفة الكتاب مسائل الكتاب. رجل دخل على مشروع دنيوي ثم خسر خسرانا مبينا، لم يدرس هذا المشروع من جميع زواياه، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إن لم تتصور الشيء أمرا دينيا أو دنيويا قبل كيف تحكم وأنت لم تتصور، لم تدرك، لم تبصر، لم تعي، لم تفقه، لم تفهم. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولي في سلسلة المقالات على الموقع مقالة أفردت فيها كلاما كثيرا لأهميتها. ليكتمل للقارئ هذا التصور الصحيح معرفة مسائل الكتاب، ولا يكتمل التصور إلا بالفقه والفهم الصحيح. ثم نقلت إجماع أبي عمر بن عبد البر على إجماع الصحابة من اجتهاد الرأي والقول بالقياس على الأصول عند عدمها. وأبو داود الظاهري والظاهري وابن حزم أنكروا القياس بالكلية. فنقلت كلام أبو عمر بن عبد البر في هذا الكتاب أن الله قاس وأتى بآيات كثيرة، وأن رسول الله قاس وأتى أحاديث كثيرة، ونقل المزني إجماع الصحابة على القياس، وقال هل من جرى فقهاء الأمصار من الصحابة إلى عهد المزني وهو صاحب الشافعي. ثم كانت مسائل الكتاب من أول مسألة بيان معنى القياس لغة وشرعا إلى آخر فصل في الترجيح بين الأقيسة. وقد تعمدت الإكثار من ضرب الأمثلة في كل كتاب هذا، لأن المسائل الأصولية إن لم تتبع وتلحق بالمثال لن تفهم. ولذلك عامة الأصولين المتكلمين يأتون بالكتب ولا يمثلون لها بالأمثلة، فلذلك يحدث النفور من هذه من هذا العلم الجديد. وهذا لصعوبة مسائل علم أصول الفقه، ولولا الأمثلة ما فهمت مسائله ولا علمت مقاصده وفوائده. فملأت الكتاب بالفروع الأصولية والشروحات بالأدلة من كتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد فعلت فهرس الكتاب مفصلا بعناوينه لسهولة الوصول إلى كل ما يريده طالب العلم من هذا البحث. والله من وراء القصد هو يهدي السبيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.